وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مقفلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعاده الابديه والخاتمه المرضيه. وصل على عبدك ورسولك خير البريه واله العصابه الهاديه المهديه. وتعجيل المؤجل وغرامة زيادة فعلها المشتري قبل الطلب إنما إلى البقانة وقيمة غرسه وبنائه وزرعه هذا على الشفير نحتاج قيمة الغرائز في غرس والبناء اللي قد بنى فيها إذا قد حوط الأرض يا مثلا سواء والزراعة تجاوز المعقول يرجع أخرى تنمية ها؟ لا يهب لا حسبه على حسبه وغرامة زيادة فعلها المشتري قبل الطلب إنما إلى للبقاء لا للبقاء كالعلف والدواء للمرض الحاد ذهب لها مسمنات ولا هدا لها اشياء فلا يحتاج علف هذه قال لها بها بلا العادي دي بها بولها الناس ما بلا حق البقاء أركن نبي بقرش وأركن نبي بقرة وتعتبر قيمة يوم الحكم أو التسليم طوعا يوم يحكموا عليه لأنه يسلمها قائما لا بقاء له قيمة غرفه ولا بنائه ولا زرع قائما يعني لا الزرع قيمة الزرع قائم لا بقاء له إن تركه ايه ما هو جابر يبقى اذا ترك في الارض المشفوعه ما هو جابر يبقى ما هو لقيت الاخير الزرع ولا لا الا وزرعه قائما لا بقاء له ان تركه وارسل طوفانها ان رفعه قال انما يستحق قيمه غرسه وبنائه وزرعه حقا من قادم لا بقاء له يعني انه لا بقاء ايش ما هي حال قائمه وقيمه حال كونها قائمه قيمه بناءه وزرعه لا تيجي عندك على الأرض يا ولا أجمع بعدها بعدها لا هذا قلنا لين رفعه إيه. هذا الحين الغرس والبناء والزرع. ترى له قيمته حال كونه قائما لا بقاء له هنا المشكلة. يعني ما بقاء له هنا يعني بين شيدا هذا لا يبقى. إن تركه المشتري في الأرض المشفوعة. إذا تركه المشتري في الأرض المشفوعة له قيمته قائم. وأرش نقصانها إن رفعه. لا عشان انك تلجلسه. نقصان الأرض إذا هو يرفعه القلاعبة أكثر على الأرض يحتاج أرجع النقصان شجر لا نقصان الغرز الغرز والبناء والزر البيت إذا سبر يدفه واش يدفر به أما الأرض إذا رفعت ما لها أرجعها رفعه المشتري زوا زر قال وذلك ما بين قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء وقيمتها مقطوعة سفر قوله قائما لا بقاء له يعني دلحين الزرع احتمنه مطنب شرط لا يقعد شرط جزر شرط جزر لا يقعد ومعه قيمة إذا عادهم يخلص قيمة إلى عاده ويخلوه لما يصفر هو يستحق قيمته قائما لا بقاء له يستحق سيها القيمة هذه هي قيمة يعني مع الثمن مثلا جربه زرعت زرع زرعتها جدا شفعت انت كاملة الزرع ذه ما قد فيها حق الرمضة حقتها هذا عرف معها قيمة للعين ومعها قيمة إذا هو معها بقى إذا هو يبقى لما يجي في حد لقيمة ثانية فأنت ما تستحق مني إذا الحين أنا شفعتك الجربة لأن شفعتني الجربة ما أستحق منك إلا إيش إلا قيمة الزرع سياك الحال على بناء على النجد يعني قيمته بناء على النفاج لا تحسب قيمته بدون مجلس بل قيمته قائما بناء على النفاج السعر والمجلس جمع السعر ثاني ايوه ايوه يعني بدل الحكم بدل ما يحكموا عليه ولا يسلمه ايه او بقاء الزرع بالأجرة هذا الحقوق له ارشه يعني قيمته قائما لا بقاء له ولا ارش نقصانها اذا رفعه واختار المشتري رفعه ولا بقاء الزرع الأجرة ايش لا ولا اشجار المثمرة في الارض مش اجد لها يعني جاء وقدر جيت ان تشتري ارضية وبالزرعة انتها ولا غرست انتها وانا جيت اشفعها منك من الخيارات التي لك انك ايش اختار بقاءه ولكن اطلب منك اجره اجره الارضيه اجره الارضيه على شيء لا كل على الزرع من الغران انت اشتريت انت ارضيه وانا اجي شفعتك وذا الارضيه قديه مزروعه ولا مغرته من الخيارات هذه لي اني ارضى انك تبقيها الارض الاجره تمام وتدفع عليه الأجرة لا الشفيع هذا دافع ايه المغرس الشفيع لا خيار لا ده الخيارات لا قيمتها

ما عاد أزيد لك مقابلها إذا شملها عنك. يعني إذا أنت حذفت أنت ترجع للشفيع المنفصل. قال عاد يكون الشفيع جارا. هذا الحين هذا مثلا انا اشتريت جيت انت اشتريت انت ارضية برمانها وجاوب فصلت انت الرمان منها ما عليت منها شيء انا من لا جار من خليط ترى ما علي منها شيء لكن انت حط انت المشتري تحط لي من الثمن دي بدفعها لك اذا شمل العقد الرمان دي قطفت انت بقدر الحصة اذا هو شمل أيوة. إذا هو دخل فيها المبيع وما جلا بعدها لا بشي بالجارة لا. وكذا في كل في كل ما نقص بفعله كل ما نقص فعل المشتري اللي إذا استهلك بعض المبيع بعض النقصان منه في حط بس من الثمن بقدره أو فعل غيره ها؟ أو فعل غيره وقد اعتابه ولا فعل غيره وقد عوضه بدل جاء أحد جاب السيارة صدمها ولا كسر عليك الزجاج وبسلم لك حبالك مقابل حط للشبيع مقابل بي هذيك النبع ايه والله أعلم. الله أعلم.